يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم Oh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم انت يا استاذ بالسلي. شويرين يعملوا صوت. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم قسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى وبدلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وبدلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا إليهم أموالهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان نصيبا مفقودا نصيبا مفقودا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. للذكر مثل حظ الأنثيين وَإِنْ كَانَ فريضة من الله. قوم